يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أدرى أن يصوم كل اثنين وخميس ثم عجز عن ذلك، فهل الكفارة لمرة واحدة أم يكفر في كل اثنين وخميس؟ نذر أن يصوم الاثنين والخميس إلى إيه؟ أن يصوم كل اثنين وخميس، يعني طول حياته. إذا كان طول، قال طول عمري أصوم الاثنين والخميس، فيلزمه كفارة عن كل اثنين وخميس لم يصومهما. أما إذا لم ينص على طول عمر فإذا عجز يسقط عنه، ينتهي النذر بعجزه عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. نعم.